وشيخ حبنا يقول لنا كلام لطيف جدا في علاقة الحمد والشكر، يقول في حمد الله والرضا عنه وما يقترن بهما من ظواهر خلقية. روى مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إذن يأكل الأكلة، يأكل الوجبة فيحمد الله عليها، ويشرب كوب الماء أو يشرب الشربة ويحمد الله عليها. ويقول لنا الشيخ حبنك تعليقا على هذا الحديث العظيم: فمن جلائل فضائل خلق المسلم أن يكون كثير الحمد لله في أحواله كلها، إذا أكل حمد الله، وإذا شرب حمد الله، وإذا قضيت له حاجة حمد الله، وإذا ربح في تجارته حمد الله، وإذا سلم من مكروه حمد الله، وإذا تعلم مسألة من العلم حمد الله، وهكذا في أمره كله حتى فيما يكرهه من الأمور. لماذا؟ لأنه لا يعلم أين يكون الخير، هل هو فيما يحب أو فيما يكره. والله تعالى ليرضى عن عبده إذا كان كثير الحمد له، لأن العبد يبرهن بحمده لربه على أنه ذو خلق كريم، يعترف للمنعم بنعمه فيحمده عليها، وللمحسن بإحسانه فيثني عليه به. إن حمد المنعم على نعمه مظهر من مظاهر مكارم الأخلاق، وهو يرجع إلى حب الحق وإيثاره والاعتراف به ومقابلة الجميل بالثناء عليه. ويقول: والحمد لله في الأحوال كلها أثر من آثار رضا القلب عن الله، ورضا القلب عنصر من عناصر السعادة، فالحماد في سائر أحواله سعيد في حياته، والسعادة أجل نعمة في الحياة يسعى إليها العقلاء، ولكنهم كثيرا ما يجهلون طريقها ويخطئون في طلبها من غير أسبابها ووسائلها، فيقعون في متاهات كثيرات وتخونهم الأماني، فلا يجدون ما ينشدون، ويتكشف لهم بعد التجربة أنهم كانوا يطلبون الشراب من السراب، ويرجون الأمن من متن العباب، ويبدو لهم بعد فوات الأوان أنهم كانوا يحرثون في الماء ويبذرون في الهواء، كما تصور ناس سعادتهم في المال، فلما جاءهم المال لم يكن سبب سعادتهم، بل ربما كان سبب شقائهم، وكما تصور ناس سعادتهم في البنين والذرية، فلما جاءهم ما يرجون من ذلك لم يكن سبب سعادتهم، بل ربما كان سبب شقائهم وسبب تعاستهم. وأيضا تصور ناس سعادتهم في الجاه والمجد الدنيوي، فلما ظفروا من ذلك بما يرجون لم يكن سبب سعادتهم، بل ربما كان سبب متاعبهم الكثيرة وسبب شقاء لهم وتعاسة، حتى إنهم ليحسدون أحد الناس مما لا جاه لهم ولا مجد على ما يتمتعون به من سعادة وهناءة عيش ورضا قلب وطمأنينة نفس. وكما تصور ناس سعادتهم في الحصول على لذات الجسد ومتعه، فلما نالوا من ذلك نهمتهم لم يجدوا أن سعادتهم قد تحققت، بل ربما كانت هذه المتع التي سعوا إليها سبب آلام كثيرات حلت في أنفسهم أو في أجسادهم. لكن يقول: حمد الله في الأحوال كلها ورضا النفس عن الله من العناصر التي تمنح الأنفس سعادتها لا محالة، فالعقل هو الذي يستطيع أن يتكيف مع الأحوال التي تكتنفه، وأن يكون راضي القلب والنفس بها، حامدا الله عليها، ساعيا في التحسين ودفع ما يكره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن لم يستطع تقبل الواقع بنفس هنية رضية، وسأل الله في ذلك الرضا والأجر وحسن المثوبة. وتدريب النفس على حمد الله في كل الأحوال من شأنه أن يحلي الإنسان بعدة فضائل خلقية، منها خلق الصبر وعدم التضجر، ومنها حسن مواجهة الناس بطلاقة وجه، الابتسامة ما تكلف أبدا، وأيضا يقول لنا وسماحة نفس، ومنها البعد عن كل نكد وتذمر وضيق صدر، ومنها معاملة الناس بالإغضاء عن السيئات والهفوات ومعاملتهم بالعفو والإحسان إلى غير ذلك من أخلاق كثيرة. فهي جميعا من ثمرات تأصيل خلق الحمد لله في نفس المؤمن. أي بمعنى آخر أن الإنسان لما يكون عنده الحمد لله في هذه النفس ينتج عنها كل هذه الأخلاق الجميلة اللي قال لنا عنها. ويقول: ولذلك علمنا الإسلام أن نحمد الله على كل ما يجري لنا من خير، وأن نحمده على كل ما يصيبنا من مكروه، لأن المكروه لأنفسنا ربما كان هو الخير لنا، والله يعلم حقائق الأمور في حين أننا كثيرا ما نجهله. ويضيف يقول: ومن صفات المؤمنين أنهم حامدون لله. إذن المؤمن صفاته مواصفاته عشان تعرف أن هذا مؤمن، تعرف أن لسانه دائما يلهج بالحمد والشكر، ويستند في ذلك لقول الله تعالى بوصفهم في سورة التوبة. يقول رب جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ويقول: فالمؤمنون من صفاتهم أنهم تائبون، أي يرجعون إلى ربهم بالطاعة كلما ابتعدوا عنه بالمعصية، ويرجعون إليه بالاستغفار والندم على ما فرطوا في جنب الله. وأيضا من صفاتهم أنهم عابدون لله خاضعون له، غير متمردين على أوامره ونواهيه، وغير مستكبرين عن عبادته. ومن صفاتهم أنهم حامدون، ومن صفاتهم أنهم سائحون. سائحون أي يصومون طاعة لله، وأنهم مصلون راكعون ساجدون. ومن صفاتهم أنهم حراس المجتمع المسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن صفاتهم أنهم حافظون لحدود الله فلا يتجاوزونها ولا يقعون فيها، بل يلتزمون ما أمرهم بالتزامه. وهؤلاء لهم البشرى من الله. نعم، البشرى من الله لهؤلاء الناس الذين يتصفون بهذه الصفات الرائعة. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ولا قال لي لشيء كان ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان. وكان بعض أهله إذا لامني يقول: دعوه فلو قضي شيء لكان. إذن ماذا كان يقول لأهلي صلى الله عليه وسلم إذا لامه أنس؟ دعوه فلو قضي شيء لكان. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الواقع بواقعية فعالة أساسها ميكانيكية التفكير الرشيد المنبثقة من الدين الحق، حيث يمثل الإيمان بأقدار الله المقدرة منه تعالى قبولا للواقع. نعم، إن الإنسان لما يرضى بالقدر هو في الواقع قد قبل ذلك الواقع كما هو، على أنه أفضل بديل حدثي لمعطيات الإنسان. وبذلك يعلمنا سيد البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم كيف نسد أبواب السلب والفتن عن الذات حتى لا تجتاحها عواصف الدمار الفكري من الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء، متمثلة بخيالات فكرية تقدم خيارات بديلة غير واقعية يضيع الإنسان فيها زمنه العمري في مهاترات ذهنية، كما يبعثر طاقاته في بدائل للخيالات لا فائدة منها، حيث يقف عقله ضد تيار الحدث فيعجز عن حله ويقع في شراك وحبائل اللو، ليكبل قدرة هذه الذات على أن تنطلق بذاته للتقدم على الطريق إلى الهدف المنشود. في ظل كل عمر يقول: لو حدث كذا لكان كذا. فلو أن المصاب علم أن الحدث هو قدره جل وعلا الخير، واستشعر ربحية ذلك القدر المنظورة والغير منظورة، لتصيد في الواقع السعادة القلبية النفسية مباشرة بعد استشعاره بالربح. الإنسان بس يحس أنه ربحان رح يحس أنه سعيد. فإذا الإنسان استشعر أن أقدار الله عز وجل له كلها ربح، رأسا رح يحس بعد الربح بالسعادة. الواحد لما يبلغ مدير أعماله يقول له: ترى اليوم أنت ربحت 1,000,000 دينار، إيش رح يحس؟ رأسا بالسعادة لأنه ربح. لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الربح. فالإنسان إذا عرف واستشعر أن أقدار الله عز وجل له كلها خير له، وبالتالي رأسا راح يحس بالسعادة. ومتى شعر الإنسان بالانبساط النفسي أطلق عنان الفكر ليبحث عن الأسباب لتغيير الواقع إلى الأفضل، ويكون العامل هنا يعمل في اتجاه تيار الحدث بقبوله كما هو، ولا يضيع نفسه في مواجهة نفسية عكس تيار الحدث بالرفض، ليقضي بنفسه على طاقاته بنفسه، وليقضي على طاقاته وما يخلي هذه الذات تشتغل. إنما الكيس الذي يعمل على تغيير اتجاه التيار من خلال معطياته الواقعية، وليس من خلال المعاندة والمكابرة والظن بأن قدرات الإنسان حين ما يرفض الواقع المقدر له كافي لتغييره. كثير منا يقول أنا لن أرضى بهذا الواقع، وبالتالي يعتقد أن الرفض والسخط بهذه الطريقة كافي لتغيير واقع، وهذا غير صحيح طبعا دون عمل. نعم نعم، إنه الإنسان الساخط والرافض كل ما يقوم به هو الولولة، بل على العكس من ذلك. فالرضا بالحدث الواقعي يحول اتجاه الفكر من المواجهة الأفقية المدمرة إلى إصلاح مدخلات الحدث، بادئا ببدء من دائرة الذات الإنسانية. طب خلينا نضرب مثال واقعي على موضوع الرضا بأقدار الله عز وجل، بحيث أن الإنسان يستوعب أهمية الرضا. لو أن ألف من الناس ألف كتابا مفيدا في تربية الأطفال، وأنفق من رؤوس أمواله الذهنية والنفسية والزمنية الكثير، ولكن عندما سلمه إلى المطبعة لطباعته بلغ بضياع النسخة الوحيدة التي يمتلكها، فماذا يفعل صاحب الكتاب؟ واحد مثل هذا ضيع سنوات ويألف في هذا الكتاب وجهد كبير، وبعد ما صاغ الصياغة المرتبة وما عنده غير نسخة واحدة، وأخطأ أنه ما عنده غير هالنسخة، وبلغ بأن الكتاب هذا ضاع. طيب ما هي الاختيارات أمام هذا الإنسان؟ أمام هذا المؤلف اختياران. الاختيار الأول أحدهما رفض الواقع والتعامل مع خياله بفرض بدائله الذهنية ليشل طاقاته الحقيقية في العلاج، واستبدالها بالخنوع لعواطف السلب النفسية المدمرة بالولولة، واستخدام اللو لقتل ما يملك من طاقات جميلة وقدرة على الإصلاح قد وهبها الله تعالى للإنسان وخصه بها عن جميع خلقه. ماذا يفعل الاختيار الأول؟ يقول لو أنا قمت بتسليم النسخة بنفسي لكان أفضل، لو أنا سلمت النسخة للمدير لكان أفضل، لو أنا قمت بطباعتها بنفسي ويظل بلو لو لو لو، هو لم يحل مشكلته. طيب الحدث الثاني أو الاختيار الثاني أن يرضى بالقدر مسلما له، متيقنا أن الخير كله في ضياع كتابه، ويقول في نفسه. إذن الاختيار الثاني يقول والله ضاع خيره، مدام ضاع ومن الله ومقدر لي يبقى هذا خير لي، فيبتدي يكلم نفسه عشان يصل إلى هذه النقطة إن يقول فيها إن الخيرة فيما اختار الله عز وجل. فماذا يقول لنفسه؟ يقول لم يضيع هذا الكتاب إلا بذنب مني، فيشمر على ساعدي في عملية تنظيفية لأجهزة ذاته، يبحث عن قصوره في أدائه التكليفي في الحياة. وهذا العمل المحاسبي للذات بدوره ينشط الأجهزة الفكرية والوجدانية والجوارحية للعامل، ويحفز الطاقات على العمل لأنها تعرضت لعملية صيانة دورية هي بحاجة ماسة لها، لتكون ذات هذا الإنسان في أوج لياقتها التامة للإنجاز، واستبدل هذا الكيس الذكي الولولة القاتلة للطاقات بالصيانة الفعالة لأجهزته بعارة تأهيلها للعمل في الحياة. إذن شوفوا الجمال إنه يعيد تأهيل أجهزته وصيانتها لكي تعمل باستمرار. يقول أكيد في ذنب مني، وأقوم بإعادة الاستغفار، ويشوف راجع صلاته، يراجع حاله، بحيث أنه يقوم بإعادة تأهيل وإعادة هيكلة لطاقاته. طيب السؤال الثاني اللي ممكن الإنسان يسأل نفسه، لقد يقول المؤلف هذا لقد ضاع هذا الكتاب لعيب فيه لا أعلمه، وقد يفتح الله علي بإعادة صياغة بما لا أعرفه، فيشرع رأسا بإعادة الصياغة ويلقي وراء ظهره عواصف السلب النفسي ليبدأ في الكتابة من جديد، متيقنا أنه ما زال على الطريق وعليه أن يستمر في التقدم إلى هدفه المنشود في الحياة. ومن مهامه في الحياة لتكملة المسار الرشيد أن يزيل عوائق الطريق، ومنها أن يفكر في إعادة التأليف دون الجنوح إلى مزالق السلب الفكرية التي من بينها السؤال المدمر لماذا أنا بالذات يحدث لي ذلك دون الخلق. طيب السؤال الثالث يقول إني، هذا المؤلف يكلم نفسه يقول إني أرجو ربحية ضياع الكتاب من الله تعالى، فقد وعدني جل وعلا بعظيم الجزاء إذا ما صبرت. ويستشعر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمتى استشعر الإنسان الربح وارتفاع الرصيد لم يهمه الحدث، لأنه يسعى إلى الأجر الكبير المرجو قبضه، والذي لا يقارن بالمدفوع من الصبر. الإنسان اللي يصبر هو صحيح يتحمل يدفع ثمن الصبر، لكن المرجو قبضه من الله عز وجل أجر بغير حساب. ولذلك نجد من اختار الرضا بالقدر فقد اختار لنفسه الميكانيكية النشطة، نعم الميكانيكية النشطة المستمرة القادرة على النجاح بإذن الله تعالى في كل وقت تحت أي ظروف. حينما يحول ذلك الإنسان الكيس تفكيره إلى الاتجاه في الإصلاح والإنجاز الذاتي، بدلا من أن يعتبر المحفز معوق. هاي المشكلة، ها هاي المشكلة الإدارية، أن الإنسان الغير إداري يعتبر المحفز على الطريق معوق. فأقدار الله تعالى ما هي إلا محفزات جديدة علينا استثمارها لإحراز مزيد من التقدم، على حين الساخط الرافض يعتبرها معوقات أمامه. وهذا الفرق بين الإداري الناجح لأجهزة ذاته وبين الفاشل في إدارة نفسه. فالناجح إداريا هو من فرق بين المحفز للطاقات وبين المعوق للطاقات، واستخدم المحفز وبتر المعوق، على حين الفاشل ينظر إلى المحفز على أنه معوق، حينما يرفض الواقع ويستخدم السخط والرفض على أنه محفز لطاقاته، وفي حقيقة الأمر أحد المعوقات والمدمرة لما يملك من خيرات. وهذا لا يعني أن لا يحاسب الإنسان الآخر على التقصير، فالمحاسبة والعقاب ضروريان فقط حينما يكونان محفزان للعمل. إذن أنا عاقب وحاسب، بس لما يكون العقاب والمحاسبة نوع من التحفيز على عدم الخطأ مرة أخرى. أما إذا كان العقاب والحساب يعوقني أني أنجز، هذا إنسان يجادل وما منه فايدة ويأذيني، فالتغافل أفضل حتى لا تضيع الطاقات في ثقوب الولولة والعزم، لا يضيع لي وقتي، خلص ما فاهم أمشي. ولذلك قال لنا أنس رضي الله عنه نقلا عن أخلاق معلم البشرية صلى الله عليه وسلم في التعامل معه، أنه واحد يقول فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، اثنين ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته، ثلاثة ولا قال لشيء كان ليته لم يكن، أربعة ولا لشيء لم يكن ليته كان. فلاحظ أنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نعمل فقط في مجال تخصصنا التكليفي في الحياة، فنتغافل عن المواقف الحسية السلبية التي يمكن أن تكون حفرة لطاقاتنا، ننفق الكثير منها في الملامة المسببة بأخطاء الآخرين، كما يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نسخر خيالنا في رسم البدائل المستقبلية لحل المشاكل، كيف بالبحث عن أسباب جديدة مناسبة للمعطيات المستجدة للواقع، ونبتر الخيال السلبي المدمر الذي سببه التفكير المعوق الممثل في ليته لم يكن أو ليته كان. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد أهل بيته بالابتعاد عن عوائق المسار بالوقوف عند بند الملامة للمخطئ، وأرشدهم صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر قد انتهى أمره، وأنه مقضي من الله تعالى ليرتفع بتفكير أهله إلى مساحات تفكير الإيجابي، كيف بالبحث عن أسباب تبذل لعلاج الموقف وتجنب التفكير السلبي الذي لا يثمن ولا يغني من جوع، بل يزيد الفقير فقرا حينما افتقر للتفكير السليم وازداد اعوجاج فكره بلوم الآخرين على أقدار مقدرة من الله تعالى. فكان يقول لأهله صلى الله عليه وسلم دعوه فلو قضي شيء لكان، مرة ثانية دعوه فلو قضي شيء لكان. إن هذه الجملة تعني بتر السلب من الفكر واتجاه هذا الفكر فقط للإيجاب. ولذلك نجد دين الإسلام في شموليته وتفصيله يحث تابعه على التفكير السليم، كيف الذي يستغل كل الطاقات للإنتاج المثمر، كما يستغل كل المحفزات المتاحة لزيادة التفكير الإنتاجي، ومن ثم الإنتاج، زيارة الإنتاج المادي في حيز الواقع. ننتبه، الإنتاج المثمر في حيز الواقع لا يكون إلا نتيجة للتفكير الإنتاجي في العقل. لما أفكر صح راح أشتغل صح، فاستحالة أني أنا أشتغل صح من غير ما يكون مخي صح، ولن يكون هذا التفكير صحيح إلا باتباع الكتاب والسنة بإني أبتر المعوقات وأطلق هذا الفكر للإجابة، وهذا ما يقدمه لنا الإسلام. أيضا كما يبعد الإسلام تابعه من أن يقع في حبائل معوقات التفكير، كيف بالسخط والرفض الفكري لأقدار الله تعالى. ما أجمله من دين يقدم ميكانيكية النجاح في الدنيا التي لا تعرف التجربة والخطأ أبدا، بل تعرف النجاح الذي هو حليفها بوعد من الله تعالى. يقوم في الواقع منفذ هذه الميكانيكية بهندسة طاقاته حسب معطيات الواقع وأحداثه، فتراه يقود المركبة، مركبة ذاته في هذه الحياة بحنكة المهندس الخبير بنوعية الأجهزة وكيفية استخدامها، ثم يكون بعد ذلك جاهزا لإصلاح العطب الإنساني في مركبته عند حدوثه. ولذلك فهو يهيئ في حقيقة أمره صيانة دورية لمركبته حتى لا يعطلها الخلل أثناء المسار. إذن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. ما أجمله من دين يعلمنا كيف نسير على هذه الدنيا بنجاح وبسعادة دنيوية قريبة لنا جميلة في كل لحظة من حياتنا، راجين النجاح والسعادة السرمد عنده تعالى.